فرسالة الإسلام رسالة تهذيب وحكم، ومحمد رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم مبلغ الرسالة وقائم على تنفيذ الرسالة. والإسلام دين بالمعنى الذي يحدده القرآن، لا بالمعنى المستورد من الغرب المسيحي الصليبي. أما حديث أنتم أعلم بشؤون دنياكم، فهو لا ينحي الرسول عن أن يكون قائما على العدل بين المؤمنين، أي صاحب حكم وتدبير على نحو ما طلب منه القرآن، إذ هذا الحديث قيل بمناسبة تأبير النخل وتلقيحه، والنخل والعناية بثمره أمر محلي يخضع لتجربة القوم الذين يحفلون ويعنون به، وليس أمرا يحتاج إلى مبدأ عام تأتي به رسالة السماء ويكلف الرسول بتبليغه للناس جميعا. والقرآن نفسه بعد العبادات التي حددها وبعد مبادئ المعاملات العامة التي أوصى بها، ترك للمؤمنين به المجال لإبداء الرأي وتبادله في شؤونهم وفي مدى انطباق هذه المبادئ عليها، وعدم قيام المؤمنين بالنزول في هذا المجال أمرا يحسب لهم في الجزاء كقيامهم بالواجبات والوصايا التي وجههم للعمل بها. يقول تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وهذا المنهج من القرآن يسير طبيعة الأمور وسنة الحياة. وكتاب الإسلام وأصول الحكم بعد هذا استمد تحديده للإسلام كدين من الفكرة، فكرة الفصل بين الكنيسة والدولة في الغرب، دون أن يستشير في هذا التحديد بادئ ذي بدء مصدره الأول وهو القرآن. وكتاب الخلافة للمستشرق الإنجليزي توماس أرنولد الذي كتبه عقب الثورة الكمالية في تركيا تمجيدا لهدم الخلافة وإبعاده الإسلام عن مجالات الحياة العامة في تركيا، من المصادر الموجهة للكتاب الذي نحن بصدده في التجديد في الفكر الإسلامي عند تحديد طبيعة الإسلام كدين لا دولة. حاشية: هذا الكتاب من تأليف توماس دبليو أرنولد وطبع في أكسفورد سنة 1924 للميلاد. انتهت الحاشية. ليس في الإسلام سياسة، وما فيه من سياسة لا يتصل بالدين. إذا كان كتاب الإسلام وأصول الحكم لا يرجع إلى القرآن في بدء الأمر عند تحديد طبيعة الإسلام، واقتنع من قبل الدخول في البحث بما حدده به مصدر أجنبي عنه، فإنه سيسلك طريق التأويل حتما لما يواجهه في القرآن من آيات تثير الشك فيما اقتنع به من قبل. وقد يكون التأويل عبارة عن إنكار لما يفهم من اللغة بطبيعتها، وقد يكون مرة أخرى محاولة للجمع والتوفيق بين الجانبين، جانب أن الإسلام فيه سياسة وحكم، وجانب أنه دين فقط، وهذا هو ما جرى عليه الكتاب. فالمؤلف يقول في تصوير النمط الأول من التأويل وهو الإنكار: إذا تأملت وجدت أن كل ما شرعه الإسلام وأخذ به النبي المسلمين من أنظمة وقواعد وآداب لم يكن في شيء كثير ولا قليل من أساليب الحكم السياسي ولا من أنظمة الدول المدنية، وهو بعد إذا جمعته لم يبلغ أن يكون جزءا يسيرا مما يلزم لدولة مدنية من أصول سياسية وقوانين. إن كل ما جاء به الإسلام من عقائد ومعاملات وآداب وعقوبات فإنما هو شرع ديني خالص لله تعالى ولمصلحة البشر المدنية لا غير، وسيان بعد ذلك أن تتضح لنا تلك المصالح المدنية أم تخفى علينا، وسيان أن يكون منها للبشرية مصلحة مدنية أو لا، فذلك ما لا ينظر الشرع السماوي إليه ولا ينظر إليه الرسول. حاشية: الإسلام وأصول الحكم صفحة رقم 85 انتهت الحاشية. فهذا النص في الفقرة الأولى منه يدفع أن الأنظمة التي جاء بها الإسلام لها صلة بأساليب الحكم السياسي، لكنه في نفس الفقرة يقر من جديد بأنها من أساليب الحكم السياسي، ولكن مجموعها ضئيل إذا قيس بما يلزم لدولة مدنية من أصول سياسة وقوانين. والفقرة إذن صدرها يناقض عجزها، وتنحل العبارة إلى الوضع التالي: أنظمة الإسلام وقواعده ليس فيها قليل ولا كثير يتصل بالسياسة. ما في الإسلام من نظم سياسية جزء يسير مما تحتاجه الدولة. والفقرة الثانية من هذا النص تعني أن ما في الإسلام من عقوبات ومعاملات هي لمصلحة البشر الدينية ولم تقصد منها المصلحة المدنية. ترى ما هي المصلحة الدينية من العقوبات والمعاملات، وما هي المصلحة المدنية من العقوبات والمعاملات؟ هل ما يوضع من حدود في العقوبات وتشريعا في المعاملات يقصد به سوى تمكين الأمن والاستقرار، تمكين العدل في تبادل المصالح بين الأفراد الذين وضعت لهم العقوبات وشرعت لهم المعاملات؟ إن هذه الفقرة الثانية كعجز الفقرة الأولى اعترفت بوجود النظم السياسية في الإسلام، ولم تستطع أن تواجه الإسلام بإنكار هذه النظم فيه كلية. ولكي ينسجم الرأي في الكتاب كله، حملت هذه النظم على أنه قصد بها أن تكون شرعا دينيا خالصا لله تعالى، ولم يقصد بها مصلحة البشر المدنية. والفرق بين المصلحتين شيء لم يستطع الكتاب بعد ذلك أن يوضحه. ففي هذا النص جميعه نرى إنكارا كليا لوجود نظم سياسية في الإسلام، ثم نرى بعد ذلك اعترافا بوجودها ولكن مع بآلة كميتها، ثم نرى ثانية حملا لها على أنها لله وليست للدنيا. ويأتي النص التالي وهو ما يمثل النمط الثاني، نرى حملا لهذه النظم السياسية من جديد على أنها للدنيا وليست لله. يقول: الخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية، كلا، ولا القضاء ولا غيرها من وظائف الحكم ومراكز الدولة، وإنما تلك خطط سياسية صرفة لا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها ولم ينكرها ولا أمر بها ولا نهى عنها، وإنما تركها لنا لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة، كما أن تدبير الجيوش الإسلامية وعمارة المدن والثغور ونظام الدواوين لا شأن للدين بها. حاشية: المصدر السابق صفحة رقم 103 انتهت الحاشية. وبهذا النص مع سابقه يوضح كتاب الإسلام وأصول الحكم المعنى الآتي: ما جاء في الإسلام لا يتصل بالسياسة، وما كان فيه من سياسة لا يتصل بالدين، فهو ليس فيه سياسة وفيه سياسة في الوقت نفسه. وإذا أي شيء هو الإسلام؟ ليس سياسة وليس دينا. ولكن مرد هذا الاضطراب وسبب هذا الاضطراب هو في قبول فكرة الغرب أولا، ثم محاولة إخضاع الإسلام لها. الزعامة النبوية. ويبدو لأول نظرة أن التعبير بالزعامة النبوية مستحدث في اللغة العربية، وهو فعلا جديد فيها، ولكنه في واقع الأمر بديل عن تعبير آخر هو صاحب الحكومة الدينية الذي يردده المستشرقون في وصفهم للرسول. فالمستشرق جب يقول: إن هناك حقيقة واحدة مؤكدة في تاريخ محمد، وهي أن الدافع له كان دينا على الإطلاق. فمن بدء حياته كداعم كانت نظرته إلى الأشخاص والأحداث وحكمه عليها نظرة تأثر بما عنده من صورة عن الحكومة الدينية وأغراضها في عالم الإنسان. انتهى. ويعلم جب انطباع صورة الحكومة الدينية وأغراضها في عالم الإنسان في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم بجو مكة السياسي والاقتصادي والديني وما فيه من زعامة تقوم دعامتها السياسية على صيانة المقدسات الدينية في مكة وما حولها. حاشية: رجع الصفحات من رقم 181 إلى 183 من هذا الكتاب الفكر الإسلامي الحديث. انتهت الحاشية. والرسول في نظر جد كبقية المستشرقين إنسان سعى إلى الزعامة في مكة عن طريق استغلاله قيم المقدسات الدينية لدى الشعب المكي، فقد كان يبغي حكومة ويبغي زعامة، ولكنه لم يستطع أن يغفل شأن الجو الديني إذاك، فأعلن حكومة دينية وهو بالمدينة بعد هجرته من مكة إليها. من أجل ذلك غزا وحارب وعاهد وتحالف. فالدراسات الإسلامية في الاستشراق تعيب الإسلام كدين لما جاء فيه من نظم سياسية وما وضعه من مبدأ الجهاد خاصة لصيانة الجماعة الإسلامية. وهذه الدراسات تفسر الإسلام لذلك على أنه حركة إصلاحية إنسانية، وبالتالي تفسر هذه النظمة السياسية فيه على أنها خارجة عن نطاق الدين وليست من طبيعته. وكتاب الإسلام وأصول الحكم يرغب في أن يتفق مع هذه الدراسات على أن هذه النظمة السياسية خارجة عن نطاق الدين وليست من طبيعته، ولكنه لا يبرر أخذ النبي بها في تدبير أمر جماعة المؤمنين بأنه لم يكن صاحب دين سماوي، وبأنه كان فقط صاحب حركة إصلاحية إنسانية كما يشرح المستشرقون. إنه يريد أن يبقي للإسلام صفة الدين ثم ينزع منه سمة القوة والحكومة والنظم السياسية ويجعلها ملحقة بالدعوة الدينية على أنها من مستلزمات ما سماه الزعامة النبوية. وهنا إذن فرق بين الدعوة الدينية والزعامة النبوية على نحو ما يسأل الكتاب ويجيب. يقول: فهل كان تأسيسه صلى الله عليه وسلم للمملكة الإسلامية وتصرفه في ذلك الجانب خارجا عن حدود رسالته صلى الله عليه وسلم، أم كان جزءا مما بعثه الله له وأوحى به إليه؟ فأما أن المملكة النبوية عمل منفصل عن دعوة الإسلام وخارج عن حدود الرسالة فذلك رأي لا نعرف في مذاهب المسلمين ما يشاكله ولا نذكر في كلامهم ما يدل عليه، وهو مع ذلك رأي صالح لأن يذهب إليه، ولا نرى القول به يكون كفرا أو إلحادا. حاشية: الإسلام وأصول الحكم، صفحة رقم 55. انتهت الحاشية. ولكن ترى هذه المملكة أو هذه الزعامة النبوية التي تخرج عن نطاق الرسالة وتخرج عن نطاق الوحي الإلهي، هل كانت ضرورة لصالح الرسالة أو هي ضرورة لإقامة حكم وتثبيت دولة سياسية دنيوية؟ شأن الكتاب هنا كشأن ما سبق عند الحديث عن أن الإسلام ليس فيه ما يتصل بالسياسة، إذ له موقفان متقابلان. أوله على هذا السؤال جوابان متغيران تغايرا واضحا. فمرة يقول: فقد غزا صلى الله عليه وسلم المخالفين لدينه من قومه العرب وفتح بلادهم وغنم أموالهم وسبى رجالهم ونساءهم، ولا شك في أنه صلى الله عليه وسلم قد امتد بصره إلى ما وراء جزيرة العرب واستعد للانسياب بجيشه في أقطار الأرض، وبدأ فعلا يصارع دولة الرومان في الغرب ويدعو إلى الانقياد لدينه كسر الفرس في الشرق ونجاشي الحبشة ومقوقس مصر. وظاهر أول وهلة أن الجهاد لا يكون لمجرد الدعوة إلى الدين ولا لحمل الناس على الإيمان بالله ورسوله، وإنما يكون الجهاد لتثبيت السلطان وتوسيع الملك. حاشية: المصدر السابق، صفحة رقم 52. فالجهاد الذي هو مظهر القوة والسلطة، أو بعبارة أخرى الجهاد الذي هو شعار حيوية الجماعة، يفسر هنا على أنه كان وسيلة التوسع في الملك وتثبيت السلطان، وهو إذا من لوازم الدولة وسياستها التوسعية، ولا شأن له بالدين، إذ لا يكون لمجرد الدعوة إلى الدين، ولا يحل الناس على الإيمان بالله ورسوله. ويزيد الكتاب هذا الأمر، أي القول بأن الجهاد ليس من خصائص الرسالة الإلهية أيا كانت، إيضاحا بنص آخر يقول: وما عرفنا في تاريخ الرسل رجلا حمل الناس على الإيمان بالله بحد السيف، ولا غزا قوما في سبيل الإقناع بدينه، وذلك هو بنفس المبدأ الذي يقرره صلى الله عليه وسلم وفيما كان يبلغ من كتاب الله. وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد لجأ إلى القوة والرهبة، فذلك لا يكون في سبيل الدعوة إلى الدين وإبلاغ رسالته إلى العالمين، وما يكون لنا أن نفهم إلا أنه كان في سبيل الملك ولتكون الحكومة الإسلامية، ولا تقوم حكومة إلا على السيف وبحكم القهر والغلبة، فذلك عندهم هو سر الجهاد النبوي ومعناه. ومرة أخرى نرى المؤلف على الضد من ذلك يذكر: لا يريدنك الذي ترى أحيانا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيبدو لك كأنه عمل حكومي ومظهر للملك والدولة، فإنك إذا تأملت لم تجده كذلك، بل هو لم يكن إلا وسيلة من الوسائل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إليها تثبيتا للدين وتأييدا للدعوة، وليس عجيبا أن يكون الجهاد وسيلة من تلك من الوسائل، هو وسيلة عنيفة وقاسية، ولكن ما يدريك، فلعل الشر ضروري للخير في بعض الأحيان، وربما وجب التخريب ليتم العمران. فهنا لم يكن الجهاد لتأييد ملك ولا حكومة ولا لتثبيت دولة، بل كان تثبيتا للدين وتأييدا للدعوة. وسر هذا التدارب هنا هو سره فيما سبق: قبول لرأي غريب عن طبيعة الإسلام، ثم محاولة بعد ذلك لإخضاع الإسلام لهذا الرأي الغريب المتنافر. خصائص الزعامة النبوية موقوتة بوقتها، سواء كانت مظاهر الحكم والسياسة ومنها الجهاد من وسائل توسيع الملك وتدعيم شأن الدولة، أو لتثبيت الدين وتأييد الدعوة، فهي في نظر كتاب الإسلام وأصول الحكم موقوتة بوقت الرسول، وقاصرة على شخصه، لا تتعداه إلى من يخلفه في الجماعة الإسلامية بعده. ثم ليس هناك أيضا من داع وسبب بعد وفاته لأن تكون للمسلمين دولة وحكومة، إذ القرآن لم يدعو إلا إلى وحدة في الدين دون وحدة في الدولة، لم يدعو إلا إلى رباط القلب دون رباط السلطان وتكتل الجماعة وتزايد العلاقات. الإسلام دعوة دينية إلى الله تعالى، ومذهب من مذاهب الإصلاح لهذا النوع البشري، وهدايته إلى ما يبنيه من الله جل شأنه ويفتح له السعادة الأبدية التي أعدها الله لعباده الصالحين. وهو وحدة دينية أراد الله جل شأنه أن يربط بها البشر أجمعين. حاشية: الإسلام وأصول الحكم، صفحة رقم 77. انتهت الحاشية. وحكمة هذا التوقيت كما يذكر الكتاب أن مقام الرسالة يقتضي لصاحبه سلطانا أوسع مما يكون بين الحاكم والمحكومين، بل أوسع مما يكون بين الأب وأبنائه. قد يتناول الرسول من سياسة الدولة مثل ما يتناول الملوك، ولكن للرسول وحده وظيفة لا شريك له فيها. من أجل ذلك كان سلطان النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى رسالته سلطانا عاما، وأمره في المسلمين مطاعا، وحكمه شاملا. فلا شيء مما تمتد إليه يد الحكم إلا وقد شمله سلطان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نوع من الرئاسة والسلطان إلا وهو داخل تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين. ذلك سلطان ترسله السماء من عند الله على من تنزل عليه ملائكة السماء بوحي الله. حاشية: المصدر السابق، صفحة رقم 66 إلى 68. انتهت الحاشية. كما يذكر المؤلف تلك زعامة كانت لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، ليست لشخصه ولا لنسبه، ولكن لأنه رسول الله. فإذا ما لحق عليه السلام بالملأ الأعلى لم يكن لأحد أن يقوم من بعده ذلك المقام الديني. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 87، انتهت الحاشية. وهذه النصوص مع كونها تفيد أن مظاهر الحكم في الإسلام قاصرة على الرسول صلى الله عليه وسلم، تفيد أيضا أن مظاهر الحكم والسلطان ونظم الدولة والسياسة مصاحبة لكل رسالة دينية، ولكنها فقط وقف على الرسول المرسل، تلغى بعد وفاته ولا يتمتع بها شخص آخر سواه. وما تفيد النصوص على هذا النحو يؤكده نص آخر هنا. طبيعي ومعقول إلى درجة البداهة ألا توجد بعد النبي زعامة دينية، وأن الذي يمكن أن يتصور ويوجد بعد ذلك فإنما هو نوع من الزعامة جديد ليس متصلا بالرسالة ولا قائما على الدين، هو إذن نوع لا ديني. وإذا كانت الزعامة لا دينية فهي ليست شيئا أقل ولا أكثر من الزعامة المدنية أو السياسية، زعامة الحكومة والسلطان لا زعامة الدين، وهذا هو الذي كان. المصدر السابق صفحة رقم 9، انتهت الحاشية. والسؤال الذي يتردد الآن بعد عرض هذه النصوص ومقابلة بعضها ببعض، أي حال يكون بعد وفاة الرسول؟ أتلغى النظم العامة للحكم وقواعد السياسة؟ إن كانت الأولى فلما كانت ملحقة بالرسالة الإلهية؟ وإن كانت الثانية فأي فرق بين عهد الرسول وقد وقع فيه اجتهاد إنساني في تطبيق تلك النظم والقواعد وبين عهد من يكون بعده، وسيقع فيه أيضا اجتهاد إنساني في تطبيق تلك النظم والقواعد؟ ربما يكون الفرق في أن عهد من جاء بعد الرسول سيتأسى بعهد الرسول في التطبيق أسسه وكيفيته، ولكن مع ذلك كلا العهدين فيه رسالة دينية وفيه أيضا عمل بشري دخل إطار هذه الرسالة. ثم إن كانت هذه النظم من ملحقات الرسالة والدعوة الدينية، وهي السلطان ترسله السماء من عند الله على من تنزل عليه ملائكة السماء بوحي الله تثبيتا للدعوة وتأييدا للرسالة، يصح أن نسأل الآن: أهي نظم تنسجم مع طبيعة الإنسان كإنسان في توجيهه وقيادته للتهذيب وفعل الخير وربط أفراد الإنسانية بعضهم ببعض، أم ترى يكون تأثيرها على الإنسان في توجيهه وقيادته قاصرا على عهد الرسول وعلى شخصه، وعندما تنجح تكون نتائج تطبيقها في قبول الدعوة معجزة للرسول؟ ولكن لما يكون قبول دعوة أي رسول من المؤمنين لما جاء به معجزة له خاصة به؟ لو صح هذا الزعم لما كان لمدلول الآية الكريمة الآتية معنى يقع ويتحقق يوما ما، وهي: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإن القرآن لا يطلب من جماعة المؤمنين الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باستمرار في كل جيل، إلا إذا توقع أنهم يصادفون نجاحا ومع ذلك هم ليسوا رسلا. إن النظم السياسية التي طبقها الرسول في تأييد دعوته هي من النظم التي تنسجم مع طبيعة الإنسان وطبيعة الجماعة الإنسانية. وطالما كان هناك اجتهاد ومحاولة بشرية في فهم هذه النظم تحت تأثير الأحداث والظروف وفي تطبيقها، فالتفرقة بأن لهذه النظم الصبغة الدينية في عهد الرسول والصبغة المدنية في عهد من بعده تفرقة فيها غموض ولبس. وربما نجد توضيح هذه التفرقة الغامضة فيما يقول به المستشرقون من أن كثيرا مما جاء به الإسلام على عهد الرسول لا يصلح للتطبيق بعد حياته في جماعة المسلمين، ويجب أن يقصر اعتباره على عهده ووقته فقط. فالمستشرق الإنجليزي جيوم في كتابه الإسلام يقول: كل مسلم يعلم أن كثيرا من القرآن جاء للوجود كي يلتقي مع بعض أزمات معينة أو لأحوال مؤقتة في حياة محمد، لكن من هو الذي يعلم أن الواجبات والمحرمات والمكروهات التي جاءت في الإسلام مقصود أن تساس بها حياة الملايين بعده، كي نظل نعيش في أوضاع لا تتصور، وهي أوضاع القرن السابع الميلادي. حاشية كتاب الإسلام لمؤلفه الإنجليزي ألفريد جيوم، صفحة رقم 73، انتهت الحاشية. فكتاب الإسلام وأصول الحكم قد تقبل مثل هذا الرأي، سواء في هذه العبارة أو في عبارة أخرى، وحاول أن يبررها في صورة مقنعة، فكان هذا الإبهام أو هذا الخلط الذي رأينا. وحدة الدين لا وحدة الحكومة. والآن بعد عرض فكرة الكتاب الأصلية وهي إلغاء جزء من رسالة الإسلام، وهو ما يتعلق بالجماعة الإسلامية في تكوينها وربط بعضها ببعض وصيانة قوتها والحرص على إيقاظ وعي المقاومة فيها وهو وعي الجهاد، يبرز الكتاب مرة أخرى فكرة أن الإسلام لا يحفل بالجماعة ونظامها، بل يعنى بوحدة القلب، وهو ليس دينا للجماعة، وإنما هو دين لمجموعة من البشر. وليس من المعقول لدى هذا الكتاب أن تكون هناك جماعة إسلامية لها سياسة واحدة، ولكن من المعقول أن تكون هناك وحدة دينية. يقول: معقول أن يؤخذ العالم كله بدين واحد، وأن تنتظم البشرية كلها وحدة دينية. فأما أخذ العالم كله بحكومة واحدة وجمعه تحت وحدة سياسية مشتركة، فذلك مما يوشك أن يكون خارجا عن الطبيعة البشرية ولا تتعلق به إرادة الله، على أن ذلك إنما هو غرض من الأغراض الدنيوية التي خلى الله سبحانه وتعالى بينها وبين عقولنا، وترك الناس أحرارا في تدبيرها على ما تهديهم إليه عقولهم وعلومهم ومصالحهم وأهوائهم ونزعتهم. حاشية: الإسلام وأصول الحكم، صفحة رقم 78، انتهت الحاشية. وعندئذ لا شيء في الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع والسياسة كلها، وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه، وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجته العقول البشرية. حاشية: المصدر السابق، صفحة رقم 103، انتهت الحاشية. أي للمسلمين أن يتخيروا أي نظام لحكمهم. لهم أن يتخيروا نظام الحكم المطلق أو المقيد، الفردي أو الجمهوري، الاستبدادي أو الشوري، الديمقراطي أو الاشتراكي، البلشفي أو الشيوعي. إن يكن الفقهاء يرادوا بالإمامة والخلافة ذلك الذي يريده علماء السياسة بالحكومة، كان صحيحا ما يقولون من أن إقامة الشعائر الدينية وصلاح الرعية يتوقفان على الخلافة في أي صورة كانت الحكومة ومن أي نوع، مطلقة أو مقيدة، فردية أو جمهورية، استبدادية أو شورية، ديمقراطية أو اشتراكية أو بلشفية. حاشية: المصدر السابق، صفحة رقم 53، انتهت الحاشية. ولقارئ هذه النصوص أن يسأل الآن: كيف يمكن إقامة الشعائر الدينية الإسلامية أو غيرها في ظل حكومة تخضع للهوى والنزعات، وفي حكومة بلشفية لا دينية، وفي ظل حكومة إلحادية مادية. إن القرآن يقول في توجيه أمر الله إلى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ويزيد على ذلك فيطلب القرآن منهم مقاومة الإلحاد والملحدين وأهل الأهواء والنزعات، إذ يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. انتهى الشريط الثامن، وللكتاب بقية على الشريط التالي.